يبو اليمة فزنا وعددنا اكتمل وفازل ذكرنا يا خير العمل. يبو اليمة فزنا وعددنا اكتمل وفازل ذكرنا يا خير العمل. يا سامع اسمع ما صار أروع حديث أسرار تحت الكسى دار ودار بين الوصي والمختار. يا محل نور البدرين المصطفى والحسنين. يا محل نور البدرين نبضوا سرت في قلبين روحوا بقت في جسمين نحبهم نودهم ونسقي الأمل هواهم سناهم ثبت في المقال. يبو اليمة فزنا وعددنا اكتمل وفازل ذكرنا يا خير العمل. اكتمل ذكرنا يا خير العمل. ليث الحرايب يسأل خي النبي المرسل خبرني بعد اللي حال في هالكسى شي اللي يحصل. شنه الفضل عند الله وانت العالم امر الله إلك يا الموالي الجواب امتثال اخذ منه الحكمة مثل العسل. يا ابو اليمة فزنا وعددنا اكتمل وفازل ذكرنا يا خير العمل. يا ابو اليمة فزنا وعددنا فازل ذكرنا يا خير العمل. واللي بعثني بقرآن وكرم كل بني الإنسان خمسة اصطفاها الديان تبقى على مر الأزمان. نزال غفران ورحمة ومنهال وكل من دليل بذكرنا اشتعل عليه الهنا بالسعادة نزال. وعددنا اكتمل وفازل ذكرنا يا خير العمل. وفازل ذكرنا فزنا بعظم سيرتنا وفازوا بعد شيعتنا وما خابت سفينتنا ولا غابت عقيدتنا. بشراه رب الكعبة سعدنا بسعدهم ويوم الوجال شفاعتنا لهم تضوي المحال. يا ابو اليمة فزنا وعددناك